يا سيدنا الشهبندر. الله، ده مين ده يا درغام؟ ده صوت بركات. بركات؟ آه يا سيدنا الشيخ منصور. مالك يا بركات؟ يا ريت كنت أنا ولا كانش السيد نور. نور؟ ابني؟ ما كانش أملي ولا كان ظني. إيه اللي حصل؟ كلمني. الريس برهان تعيش أنت؟ أنا بسألك عن نور. دموعك قالت لي كل حاجة يا عم بركات. مات. لا إله إلا الله. ابني. ابني. مش كده يا شيخ منصور؟ نور. نور. والحكاية دي جت إزاي يا عم بركات؟ إيه اللي حصل يا بركات؟ إحنا قمنا بالمراكب وفضلنا ماشيين يومين بليلتين، وفي تالت ليلة البحر قام علينا، ما بقناش عارفين رأسنا من رجلينا. لأجل القضاء كل المراكب سلمت ما عدا المركب الكبيرة، هي اللي غرقت، اللي كان فيها نور والريس برهان. لله وإنا إليه راجعون. أنا كنت معاهم وشفت الموت وياهم، ولولا الأمواج حدفتني عند مركب أنقذتني ما كنتش جيت. الموت على رقاب العباد. وسع انت وهو. ايه ده؟ دي جثة السيد نور. نور البحر طلعها ورماها على البرور. ابني ابني، اوعى انت وهو. شيل الهدوم دي. الله. ايه الله، في ايه يا شيخ منصور؟ نور. نور، الحمد لله، لسه فيه الحياة. ده ما ماتش. لسه فيه الحياة. داولني الإزازة دي يا بركات. يا لطيف يا لطيف، قلبه بيدق لكن ضعيف. يلا يا بركات. الإزازة هي. هات. بسم الله يا شافي يا معافي. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا نور. الله. نور، مبروك يا شيخ منصور. نور، كلمني يا نور. عروسة البحور. الحمد لله على سلامتك يا ابني. عروسة البحور يا والدي. أنت يا ابني تعبان، حضر البغلة يا ترغام. أوام. وانتوا يا رجالة اقفلوا الوكالة. وانت يا عم بركات تقدم للمعبد 10 بقرات وتوزع الصدقات. وفرح الشيخ منصور بنجاة ولده نور، وحمله إلى قصره فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.